قلنا إنه ساه وناس ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيء، أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصلاة. ولكن أقول لك بارك الله فيك، هل هذا أمر واقع؟ يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟ أجب. ها؟ الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون له، بعيد هذا. ولكن المأموم في هذه الحالة يترك التشهد، يترك التشهد الأول، المأموم يترك التشهد الأول تبع الإمام. ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف تأتي بتشهد في غير محله، وسوف تترك التشهد في محله، أتصورت هذا؟ تصورتم هذا يا جماعة؟ أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر فدخلت معه، متى يجلس الإمام؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى، فالركعة الثانية لي هو يقوم ولا يجلس، فتجد أنني تشهدت في غير موضع التشهد وتركت التشهد في موضعه، كل ذلك اتباعا للإمام. هنا فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، هل يكون الآية على ظاهرها أو يكون ظهر الفساد في البر والبحر؟ نعم. هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفسير؟ البر إيش؟ البر اللسان والبحر القلب في بعض التفسير. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهره، البر اليابس من الأرض والبحر الممتلئ ماء، وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط، ولا يحل أن تفسر الآية بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر والماء المغطى بالماء، والفساد في البر ظاهر، يكون الفساد في البر بالجبل وعدم النبات، يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء بموت الأسماك بغير ذلك من المفاسد الواضحة. نعم. فضيلة الشيخ، قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام فيذهب المهني إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل، فما حكم مثل هذا الأمر؟ الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحد يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب أن لا ترضى لأحد أيضا، فإذا قلت أن أحدا من الزبائن أتى إليك وقال أنا أريد السلعة الفلانية ولست عندك، تقول لست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتت فإنه يبيع عليك بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحا معقولا، يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول بعشرين بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف، فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تركت صيام تلك السنة التي قد بلغت فيها تهاونا وجهلا، فما الحكم؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ماذا تفعل؟